من الأفضل أن يحركه، لكن ليس على سبيل الوجوب، لأن الإنسان ما كان يلبسه ولم ينقل أنه كان يحرك عند الوضوء، وهو أظهر من كونه مانعا من وصول الماء من هذه الأسنان، لا سيما أن يشق أو أنه يشق نزع هذه التركيبة عند بعض الناس. فطبعا هو المطلوب الظاهر، والأسنان إذا كانت مغطية المكان اللي هي مركبة عليه فهي تأخذ حكم الأسنان الأصلية. نعم، فلا يلزم في الآية على الله تعالى. نعم، لا يجب نزعه إذا كان يصل الماء من تحته، أما إذا كان لا يصل يأتي الكلام فيه إن شاء الله. في الباب هو الباب خاص بهذه المسألة. وقوله ويستنشق، الاستنشاق أن يجذب الماء بنفس من أنفه، وأن يجب الاستنثار. قالوا الاستنثار سنة، ولا شك أن طهارة الأنف لا تتم إلا بالاستنثار بعد الاستنشاق حتى يزول ما في الأنف من أذى. وهل يبالغ في المضمضة والاستنشاق؟ قال العلماء يبالغ إلا أن يكون صائما، وكذلك لا يبالغ في الاستنشاق إذا كانت له جيوب أنفية فيها زوائد، لأنه مع المبالغة ربما يستقر الماء في هذه الزوائد ثم يتعفن ويصبح له رائحة كريهة ويصاب بمرض أو ضرر في ذلك، فهذا يقال له يكفي أن تستنشق حتى يكون داخل المنخرين. وقد يستدل البعض على إخراج الفم والأنف عن جملة الوجه المأمور بغسله، حيث أفرد أن يستلم المضمضة والاستنشاق بالذكر عن الوجه، وإذا لم يذكره الشوكاني في أدلة القائلين بالاستحباب، يعني ويقول في حديث فضل الوضوء إن العبد إذا تمضمض واستنشق خرجت ذنوبه من فيه ومن خريه، فإذا غسل وجهه. وكل اللي رأوا صفة وضوء النبي صلى الله عليه وسلم ذكروا المضمضة والاستنشاق متصلة وغسل الوجه منفصل، وذكروا للمضمضة والاستنشاق ماء بخلاف الماء اللي بيأخذه للوجه. فكل ده يدل على ان المضمضة والاستنشاق كأنهم عضو منفصل عن الوجه، واذا كان عضو منفصل عن الوجه هيعثر على القائلين بالوجوب ان هي من جملة من جملة الوجه. قال ابن القيم رحمه الله لا يمنع ذلك ان يكون من الوجه، كما قال تعالى يطوفون بينها وبين حميم آن، فلم يمنع تمييزه بين الحميم وبين جهنم أن يكون من جهنم. هذا واضح، ولأنه أخرجهما لأنه خص الوجه بمعنى آخر وهو خطايا النظر، ولأنه يمكن فعلهما في حال، فجمع بينهما في الذكر ولا يمكن جمعهما مع الوجه في الاستعمال، فأفرد أو فأفرد بالذكر. يعني صعب جدا إن هو يجمع بين الكل بغسلة واحدة، فإنما اللي ممكن يجمع بينهم الأنف والفم، وخصوصا إن ده ممكن يخرج منها بعض الصبرات اللي هي يأنف الإنسان إن هي تأتي على وجهه، فدي تنظف أولا وبعد ذلك يستكمل غسل الوجه. كما لو إن واحد مثلا في يده قذارة، الأصل يبذل يغسل كله مع بعض ولا يزيل القذارة الأول وبعد كده يغسل العضو، وهذا معنى واضح وليس بحجة لمن قلب لعدم الوجود. الإمام تيمية رحمه الله قال في شرح العمدة وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بالأمر، لأن بعضهم فرق بين المضمضة والاستنشاق، وقال إن الأوامر جاءت في الاستنشاق أسرح وأكثر من الأمر بالمضمضة. فشيخ الإسلام يقول وتخصيص النبي صلى الله عليه وسلم الاستنشاق بالأمر لا لأنه أولى بالتطهير من الفم، كيف والفم أشرف، لأنه محل الذكر والقراء وتغيره بالخلوف أكثر، لكن يجبر والله أعلم أن الفم لما شرع له التطهر بالسواك وأكد أمره وكان غسله بعد الطعام مشروعا وقبل الطعام على قول علم اعتناء الشارع بتطهيره، بخلاف الأنف فإنه ذكر لبيان حكمه خشية أن يهمل. وده يعني من باب الجمع بالأدلة الشرع كلها، فالشارع يعني في تأكيد على عمل في موضع ثم يأتي التأكيد على عمل آخر في موضع مخافة ان يهمل هذا بجوار الآخر. طبعا هنا الظاهر والله تعالى اعلم ان الامر هنا يكفي للقول بالوجوب، وانه قد يكون وجوب مستقل لا يلزم منه بطلان الوضوء، لا سيما ان قلنا بان الوجه لا يدخل فيه داخل الفم والانف. المسألة محتملة، مسألة محتملة، خصوصا ان الوجه في اللغة المقصود به ايه؟ ما حصل به المواجهة، والمواجهة لا تحصل بالداخل وانما تحصل بالايه؟ بالخارج فقط. ويكون امر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك فيما بعد على سبيل الالزام وليس من الفرائض التي يبطل الوضوء بها. يعني نميز بينه وبين الواجب والركن، نميز بين الواجب وايه والركن، هو واجب ولكن ان تركه ناسيا مثلا فلا حرج عليه. لو ليه ما كنتش بقول ده على الارض؟ هو حصل وما المانع ان ياتي بعد ذلك الامر كما مثلا جاء في مساله الوتر على القول بوجوبه للامر به. لا هنفرق بين الواجب والركن، ولا مانع ان يضاف شيء الى الاركان مثل مثلا الاذكار داخل الركن او القراءة داخل الركن. اللي هي ايه؟ لا مفيش تعلق اصلا للموضوع. احنا قلنا ان مرفق للقول بالوجوب واجب، قلنا كده احنا ما قلناش ان الاستحباب قولا واحدا، لكن احنا قلنا اقصى ما يقال انها تبقى ايه؟ واجبة فقط لوجود الامر الخارجي بعد ذلك. ليه؟ زي الاذكار داخل الركن. يعني لو قلنا بوجود مثلا سبحان ربي العظيم سبحان ربي الاعظم، هل يأسس بالصلاة التركيمة؟ ليه؟ لو قلنا بتوصيح حديث اجعلوها في ركوعكم واجعلوها في سجودكم، خدنا منها ايه؟ الوجوب. ومن قال ان هي داخلة في الحقيقة؟ على قلنا داخلة في الحقيقة بأسلوب، فمنين عايزين برضو دليل على انها داخلة؟ هل مجرد الامر ده يكفي ان هي داخله؟ المقام في وجه المقام ما خدناش وجه مش داخل في التاريخ ولا وجه. ليه؟ بس الامر يفيد ايه؟ احنا قلنا الركن قال، لكن مفيش مانع ان يبقى من باب الامر، يبقى ده امر مستقل اتى به النبي صلى الله عليه وسلم اضافه الى امر القران. كان عرفت نقول ما يمكن في الايه وجاء به الامر قد نحمل على الوجوب. لا لا نحمل على الوجوب بالضبط كده. يعني الذين قالوا بالوجوب يا شيخ كلام محمول على هذا؟ لا، بدليل ان بعضهم امر باعاده الصرف عند ترك المضمضة بالفشة. بعضهم امر باعاده الصرف. نعم، وبعضهم امر باعاده الصرف. نعم، مثل الناس العربي مثل تقول كده ان ده الصور يعني العربي جاهل لا نتكلم عن الواجبات اللي هي الأركان التي لا يصح العمل إلا بها، ويكون هذا الأمر بعد ذلك أمر به المسلم بعد ذلك كواجب مستقل. كواجب مستقل يعني قال الشيء إذا إذا لم نجد ما يقوي دخول الأنف والفم ضمن الوجه، إذا قلنا داخلين بقى حكمهم حكم الايه؟ الوجه من الركنية، مش هنقف عند حد الوجوب فقط اللي هو لا يقتل العمل بتركه. يعني المحرش مثلا هو الزيارة للركنية ولا الوجوب؟ الظاهر الركنية. مش هو قلنا لما قال بالقول برضه هو ما فصلش، ولكن هم غالبا ما بيأتوا بالوجوب في محل الركن. بعد كده هو اتكلم عن ايه؟ عن مسألة تكرار مسح الرأس وهي في الأسباب لوحدها، واتكلم برضو على مسألة الترتيب و برضو لها باب هنخلي الكلام عليها يعني كل واحد موضوع كده، لكن ننبه هنا حديث ضعف وننبه الى ضعف حديث توضأ او توضأ على الولاء ثم قال. فين هو الحديث؟ اللي هو كان بيقول في نظر او ضعف. وفيه مقال لا اظنه. طيب هو ده الشيخ الألباني رحمه الله قال في الإرواء لا أعلم له أصلا بذكر التركيب فيه إلا ما سيأتي من رواية ابن السكن عن أنس، والمعروف حديث ابن عمر قال توضأ الرسول صلى الله عليه وسلم مرة مرة ثم قال فذكره، رواه ابن ماجه والدارقطني والبيهقي والبيهقي وأحمد وأبي يعلى من طرق واهية عن زيد العمى عن معاوية بن قرة عنه، وزيد هذا ضعيف كما في التقريب، وقال في التلخيص إنه مكروه. ثم خرجه عن أبي بن كعب وزيد بن ثابت أبي هريرة ثم قال فأنت ترى أنه ليس في هذه الأحاديث على ضعفها ذكر الترتيب لا تصريحا ولا تضمينا. نعم قال الحافظ في التلخيص ورواه أبو علي بن السكن في الصحيح من حديث أنس ولفظ بعض صلى الله عليه وسلم بوضوء فذكر وجهه ويديه مرة ورجليه مرة، قال فذكر الحديث ولكن الحافظ لم يفصح عن حال إسناده صحة أو ضعفا ولا هو ساقه ليمكننا من الحكم عليه، والكتاب غير معروف اليوم والحكم عليه. ثم وقفت على إسناده في الترغيب لابن شاهين وهو من رواية طلحة بن يحيى عن أنس فهو منقطع، لأن طلحة هذا لم يلقى أحد من الصحابة، وقد جزم الحافظ في الفتح بضعف الحديث. قال حديث ضعيف أخرجه ابن ماجه وله طرق أخرى كلها ضعيفة، وضعفه ابن تيمية في الاختيارات صفحة 11. نتكلم في الحد هذا الحد. كان أطبع مختلف عليك وعن علي رضي الله عنه أنه دعا بوضوء فتمضمض واستنشق ونثر بيده اليسرى ففعل هذا ثلاثا ثم قال هذا طهور نبي الله صلى الله عليه وسلم، رواه أحمد والنسائي. الحديث إسناده في سنن النسائي هكذا حدثنا موسى بن عبد الرحمن قال حدثنا عشير بن علي عن زائدة قال حدثنا خالد بن علقمة عن عبد قيس عن علي رضي الله عنه موسى بن عبد الرحمن إن كان ابن سعيد ابن مصروخ التمذي فهو ثقة، وإن كان الحلبي الأنطاكي فهو صدوق يغلب، وكلاهما روى عنه النسائي.